بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد رأينا في الدرس السابق تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عند قول المصنف: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وقلنا أن معنى كلمة التوحيد لا معبود بحق إلا الله، فلا يكون العبد مسلما حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها، بخلاف أهل البدع لما ضلوا في فهمها قالوا معناها لا خالق إلا الله، فكان التوحيد عندهم اعتقاد أنه لا خالق إلا الله، وهذا أمر لم ينازع فيه أحد. فأصل ضلالهم هو عدم تفريقهم بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، بل توحيد العبادة لا وجود له عندهم أصلا. ورأينا كذلك أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد عبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وجاء مصرحا به في كلام بعض الصحابة والتابعين، ونص عليه ابن بطة رحمه الله تعالى كما في الإبانة الكبرى، فقال: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها، وهذا هو توحيد الربوبية، أن يعتقد العبد إنيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعه. والثاني، أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، وهذا هو توحيد الألوهية. والثالث، أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. ورأينا كذلك أن العلاقة بينها أن توحيد الربوبية مستلزم طالب لتوحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله قد دلت على أقسام التوحيد الثلاث على تفصيل ذكرناه، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود دونه باطل وعابده في شقاء وشرك. وقلنا أن المعركة بين الرسل وأممهم كانت دائرة في إفراد الله بالعبادة والتعلق. والشيخ هنا يريد أن يبين لك الملة، وذلك ببيان أمرين: الأول حقيقة التوحيد، والثاني حقيقة الشرك. ولذلك سيقول لك بعد قوله: إذا تحققت، كما سيأتي، ثم يذكر أمورا، ثم وإذا عرفت، وإذا تحققت كذا وكذا، أربعة شروط. ثم يقول لك في الأخير: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. سيأتي هذا المصنف، وهذا نظير صنيعه في رسالة القواعد الأربعة، فإن القاعدة الأولى بيّن فيها أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، والثانية أن شركهم بطلب الشفاعة، وهذا هو فعل المشركين قاطبة، والقاعدة الثالثة أن معبوداتهم متفرقة، فالعبرة بالتأليه، يعني أينما وجد صرف العبادة لغير الله وجد الشرك، بقطع النظر عن المألوه هذا إنسيا كان أو جنيا، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على الكشميري، قال: لأن من عبدها، أي القبور والمشاهد والأصنام، لأن من عبدها فقد جعلها مألوهة له، وجعل لها شركة في العبادة التي هي حقه، يعني حق الله، ومثلها بالله في عبادته لها، واتخذها أربابا وأولياء. انتهى كلامه، وسيأتي هذا في شبهات أهل الشرك بإذن الله، وسيرد عليه الشيخ رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. يعني فكان الناس كما قيل على التوحيد 10 قرون بين آدم ونوح، ثم حصل الشرك. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولابن جرير قال ابن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قال وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. وهذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثيرون، كما قال الشيخ محمد في مسائل كتاب التوحيد، قال هي مسألة عظيمة ويغفل عنها كثيرون، وهي معرفة قصة قوم نوح، لأنه أول شرك وقع في بني آدم بعدما كانوا على التوحيد بالغلو. والغلو هو مجاوزة الحد المشروع في التعظيم والمحبة، أو مجاوزة الحد المشروع في الذم والبغض. فإن الشارع قد أمرك بمحبة أشياء وتعظيمها، وأمرك كذلك بذم أشياء وبغضها، فالغلو هو مجاوزة الحد في كلا الأمرين. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا يعني أطاعوا الشيطان ولم تعبد، يعني لم يعبدها ذلك الجيل، حتى إذا هلك أولئك يعني الجيل الذي صورهم ونسي العلم عبدت. قال في فتح المجيد: قال وفي رواية: ونسخ العلم، أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله، يعني فكان مبدأ الضلال هو اختلال الحقائق عندهم، فلم يفرقوا بين التوحيد والشرك. ثم قال: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقال الشيخ رحمه الله تعالى كذلك عقدا بابا آخر في كتاب التوحيد فقال: باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ويأتي بإذن الله. قال في الشرح: وكانوا أهل خير وعلم وصلاح، يعني من يعني هؤلاء الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال: وكانوا أهل خير وعلم وصلاح، فماتوا في زمن متقارب، فأسفوا عليهم يعني قومهم أسفوا عليهم وحزنوا لفقدهم، وفقدوا ما معهم من العلم، فزين لهم الشيطان التردد إلى قبورهم واللبث عندها. يعني أول ما بدأ الشيطان قال: زين لهم الشيطان التردد إلى قبورهم واللبث عندها، ثم أوقعهم فيما هو أعظم من ذلك، يعني من اللبث في القبور والتردد إليها إلى الشرك بالله. فالذهاب إلى قبور الصالحين والتردد إليها لا لقصد الأجر وتذكر الموت، هذا أمر خارج عن زيارة القبور المشروعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكر الموت. فإن القصد من الزيارة هو تذكر الموت، لأنه قد ظهر في بعض العصور وهو موجود إلى زماننا أن بعض الناس يتحرى الذهاب إلى قبور الصالحين لا لتذكر الموت والأجر والدعاء لهم، ولكن لأنهم يظنون أن دعاء الله فيها مستجاب، أو لأنها إذا كانت قبور أنبياء أو علماء فإنها تذكر بالعلم والعلماء والطاعات، وقد يشعر فيها بسكينة وطمأنينة ونحو ذلك من الأمور التي ليست من الشرك الأكبر وإن كانت ذريعة له. ولذلك بدأ الشيطان بها لتكون مرقاة لمطلوبه الأعظم وهو وقوع ابن آدم في الشرك. فالرجل إذا كرر زيارة قبور الصالحين مرة بعد مرة ويوما بعد يوم على الصورة المذكورة، فإن قلبه يتعلق بهم شيئا فشيئا حتى يعتقد فيهم، أو أن لقبورهم خصيصة من إجابة دعوة ملهوف أو تفريج كربة ونحو ذلك، إلى أن يصل به الشيطان إلى الطلب منهم. وهذا مشاهد معروف لا ينكره إلا من لا يعرف الجاهلية. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة التي هي مرتبة بدعة ليست مرتبة الشرك، إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. ثم ارتقى بهم إلى ماذا؟ إلى شيء منهي عنه كذلك وليس من الشرك، كما جاء في الحديث أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فعرف غضبه صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه. قال ابن القيم: فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته. الآن جاء الشرك، يعني مر بمرحلتين ثم جاء الشرك. قال: نقلهم منه إلى دعائه وعبادته، يعني عبادة ذلك القبر وذلك الصنم وذلك الولي ودعائه وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته، يصبح عندهم دعوة ونشاط واتخاذه عيدا ومنسكا. ورأوا أن ذلك، يعني ذلك الشرك، أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. قال: وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله، إلى آخر كلامه رحمه الله. والغلو كثيرا ما يأتي للناس في صفة الأعمال المشروعة لا في أصلها، يعني يأتي مثلا للصلاة التي شرعها الله تعالى يقوم ويصلي ليلة مولد مثلا، أو يأتي الغلو في الأذكار والأدعية فيأتي بأوراد بدعية وقد يكون فيها اعتداء في الدعاء وشرك وغلو وهكذا. وهنا زيارة القبور هي فعل مشروع ولا إشكال فيه، ولكن ما هي الصفة المرضية التي بين الشرع أن صاحبها مأجور؟ وكذلك تعظيم الأنبياء والصالحين وتوقيرهم أمر مشروع مطلوب، لكن أهل الشرك غلوا في ذلك حتى عبدوهم ودعوهم من دون الله تعالى. قال في غاثة اللفان: وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هو باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح واقتفاء أثارهم وسلوك طريقتهم، هذه هي المحبة الشرعية، دون عبادة قبورهم والعكوف عليها واتخاذها أعيادا كما يفعل أهل الشرك. ولهذا كانت زيارة القبور من جملة الأعمال المشروعة التي التبست صفتها على كثير من المتأخرين، فمن نجا منهم من الشرك وقع في البدع. قال رحمه الله ابن تيمية في قاعدة جليلة: قال: فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، هذه هي الزيارة الشرعية، يقصد بها ماذا؟ يقصد بها السلام على أهل القبور كما جاء في الدعاء: السلام عليكم أهل الديار، والدعاء لهم كما جاء في الدعاء كذلك: نسأل الله لنا ولكم الرحمة، تدعو لهم كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة. قال: فهذه الزيارة الشرعية. والثاني أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم، أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء. قال: فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الشارح هنا: فقال، يعني الشيطان قال لقوم نوح، فقال لقوم نوح: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه صار أهون عليكم من التردد إلى قبورهم واللبث عندها؟ يعني جاءهم بنصيحة، لأن التردد واللبث عند القبور قد يكون فيه مشقة وقد يكون القبر بعيدا أو فيه زحام ونحو ذلك، فدلهم على تصوير تمثيلهم وقال: إذا فعلتم ذلك كان أشوق لكم للإكثار من العبادة، فكأنكم تشاهدونهم، يعني يشاهد صورة يشاهد تمثال فيه ذلك الرجل العالم أو الداعية، فيقول: هذا كان يقوم الليل فأنا سأقوم الليل، أو هذا كان يذكر، أو هذا كان يطلب العلم، إلى غير ذلك من سائر الطاعات. فجاءهم بأمر مبتدع. قال: فكأنكم تشاهدونهم في مجالسهم وعلى حالتهم كأنهم أحياء، ولم يكن مفقودا منهم إلا الأجسام فقط. فجاء على هيئة الناصح المشفق كما سبق وفعل مع الأبوين فقال لهما إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما، كما قال تعالى وقاسماهما إني لكما لمن الناصحين. قال ففعلوا، ثم انقرض ذلك الجيل، يعني الجيل الذي أتى بالبدعة، وأتى جيل آخر لم يدروا لما صورت تلك الصور. فقال إبليس جاء مرة ثانية إن من كان قبلكم كانوا يستسقون بهم المطر، يعني يسألونهم ويزعمون أنهم يسألون الله لهم. فوقع الشرك الأكبر في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين، فهو الباب الأعظم المفضي إلى الشرك بالله. شوفوا هنا، يعني هذه الصور التي يهون كثيرون من شأنها هي سبب ضلال الخليقة، وأي ضلال هو أعظم من الشرك؟ لذلك كان الوعيد فيها شديدا. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يعني هذه الرواية ليس فيها لفظ المصورين كي يقال سورة كذا وكذا وليس منها كذا، ولكن جاء بالعلة منصوصة، قال يضاهئون بخلق الله، كما قال في فتح المجيد قال فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهئا لخلق الله. يعني فأينما وجدت المضاهاة والمشابهة وجد التحريم والعقاب، وكلما زاد زاد. فأرسل الله إليهم نوحا يدعوهم إلى ترك الشرك وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال شارح رحمه الله ولما أرسله الله إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده ولم يجبه إلا القليل، أمره الله تعالى بصنع السفينة فصنعها، وأرسل الله على أهل الأرض الطوفان وأغرق جميع من عصوه وكفروا به. وروي أن السيل ألقى هذه الأصنام، يعني أصنام ود وسواع ويغوث ويعوق نسر، ألقاها أين؟ قال وروي أن السيل ألقى هذه الأصنام في جدة لما أغرق قوم نوح. ثم بعد مضي سنين أتى إبليس إلى عمرو بن لحي الخزاعي، قال وكان رئيس قومه تلك المدة، قال الكلب في كتاب الأصنام كان، يعني عمرو بن لحي، قال كان كاهنا وله رئي من الجن جني، وكان يكنى أبا ثمامة. فقال هذا الجني لعمرو بن لحي عجل المسير والضعن من تهامة بالسعد والسلامة. قال جير ولا إقامة؟ قال إيتي ضف جدة تجد فيها أصناما معدة، في جدة من قوم نوح وجدها في جدة، أي أصنام ود وسواع ويغوث. قال إيتي ضف جدة تجد فيها أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهاب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجاب. فأتى عمرو إلى شط جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد بها تهامة وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، انتهى كلامه فأطاعوا. وعمرو بن لحي الخزاعي هذا كان كاهنا، وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، يعني أحشاءه، في النار، لأنه أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان. أي أوثان؟ هي نفسها الأوثان التي عبدت على عهد أول نبي. قال وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ثم قال وهو الذي كسر أو كسر صور هؤلاء الصالحين، أي المعبودة على عهد نوح عليه السلام، صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، يعني يوم فتح مكة حين دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم فوجد فيها 360 صنما فجعل يطعنها بالحربة ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا هو الواجب فعله مع كل صنم عند القدرة، لأن ذلك من اجتناب الطاغوت والكفر به. قال الشيخ سليمان بن سحمان في رسالة له كما في الدرر قال والمراد من اجتنابه، أي من اجتناب الطاغوت، هو بغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند القدرة ومفارقته، فمن ندع اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق. ثم قال الشارح فانظر إلى آثار الشرك وعروقه إذا علقت متى تزول وتنمحي، فإن هذه الأصنام بقيت من يوم عبدت من دون الله من قوم نوح حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكسرها. يعني فالشرك إذا وقع عظيم رفعه وشديد، لأن القلوب تعلقت بذلك المألوه وأشربت عبادته، كما أخبر تعالى عن بني إسرائيل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال قتادة: أشرب حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم، دخل. قال: فإن نوحا مع كمال بيانه ونصحه ودعوته إياهم ليلا ونهارا وجهارا أخذ 1000 سنة إلا 50 عاما، ما أجابه إلا قليل. ولذلك ينبغي على داعية التوحيد التحلي بالصبر والحلم في دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن ذلك من عزم الأمور، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فكما تجعل الأنبياء أسوة لك في الدين والتوحيد فاجعلهم كذلك في الصبر، وأن لا يظن أن الناس سيقبلون دعوته إلى التوحيد وترك ما هم عليه من شرك ورثوه عن الآباء والأجداد وأنهم سيتركون ذلك بسرعة، بل لابد من الصبر والمصابرة والمرابطة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين: قال: فأمرهم بالصبر، وهو حال الصابر في نفسه، والمصابرة يعني أمرهم بها، وهي حاله في الصبر مع خصمه، خصم وعدوه الشيطان، والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة. انتهى كلامه. وليسلي نفسه بقصص الأنبياء وجواب أقوامهم لهم بعد دعوتهم للتوحيد، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال ابن جريج: لتعلم ما لقيت الرسل قبلك من أممهم، يعني أنك على الطريق الصحيح، فلا تستوحش من قلة الأتباع، فكذلك كان الأنبياء قبلك، هذا هو المعنى. ثم قال الشارح رحمه الله: ومع ذلك أغرق الله الأرض كلهم من أجله، ومع ذلك تلك الأصنام الخمسة ما زالت حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسرها. قال الشارح: فيفيدك عظم الشرك إذا خالط القلوب صعب زواله، كيف أن أصناما عبدت على وقت أول الرسل وما كسرها إلا آخرهم. قال في فتح المجيد: وهذا يعني قصة قوم نوح وما وقعوا فيه من الشرك، يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم، ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله تعالى. قال وفي رواية: قالوا، يعني الجيل الثاني من قوم نوح، ماذا قالوا؟ قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون إلى آخره. قال: أرسله الله إلى أناس، يعني إلى قومه قريش ومن يلحق بهم، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة أحمرهم وأسودهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ثم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة. وفي المسند: بعثت إلى كل أحمر وأسود. وفي القرآن: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى عاد أخاهم هودا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس كافة، قال: بعثه إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. الله أكبر. قال: ويصلون الرحمة ويكرمون الضيفة ويعرفون أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير ويخلصون في الرخاء. قد يرد هنا سؤال، ويسأل سائل فيقول: لما يذكر الشيخ رحمه الله وكذلك العلماء في كتبهم يذكرون هذا هنا؟ يقولون: المشركون يعرفون الله ويقرون أنه لا خالق غيره ولا رازق غيره وأن الأمر كله بيده، ثم يقول هنا الشارح ويصلون الرحمة ويكرمون الضيفة إلى غير ذلك. هل هذا تزكية للمشركين أو هو من باب ذكر مناقبهم؟ الجواب أنهم يذكرون ذلك ليبينوا أن هذا الضرب من التوحيد لا يدخل به المرء الإسلام، وإن كان مطلوبا لأنه ليس مميزا بين الموحد والمشرك، ولأن القائل به على جهة الإجمال قد ينقضه بالشرك في العبادة. ثم قال المصنف رحمه الله: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس من الصالحين. فجاء هنا القياس الإبليسي، القياس الإبليسي، قالوا أن ملوك الأرض لا يحسن الدخول عليهم بغير شفيع ذي جاه عندهم، زد على ذلك أننا أهل ذنوب ومعاص لذلك الملك، فكيف ندخل عليه بأنفسنا؟ فمن هنا جاء الشرك وقصد الشفاعة، كل شرك مبني على قصد الشفاعة وطلب الشفاعة. والشفاعة هي ماذا؟ هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهي نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة التي يظنها المشركون ويطلبها من القبور ويطلبونها من القبور هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده أولا، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. وبين القرآن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة التي نفاها القرآن هي الشفاعة الشركية، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. وأخبر الله تعالى عن شفاعة المشركين وأن شركهم إنما كان بطلب الشفاعة، قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الطبري: يقولون لهم: ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زلفى، نفس كلام عباد القبور، قربة ومنزلة وتشفع لنا عنده في حاجاتنا. وقال قتادة: قالوا: ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله، يعني ليشفع لنا عند الله تعالى. قال في الشرح: هذه أفتهم، وهي اتخاذهم وسائط بينهم وبين الله، فعبادتهم لا تنفعهم إذ جعلوا لله شريكا في العبادة. شوفونا، يعني أن فعلهم هذا عبادة وتأله وهو شرك بالله وعبادة لغير الله تعالى، ولا إشكال في ذلك. أما قول الشيخ محمد في القواعد الأربعة، قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فالمقصود أنها لا تكون مع الشرك عبادة شرعية مقبولة، لأن الإخلاص شرط في صحة العبادة، فإن وجد كان الفعل عبادة، وإن كان شرك مع العبادة أفسدها وصارت شركا، لكنها تسمى عبادة باعتبار ظنه هو، ولكنها شرك. قال الشارح: فهذا أفسد جميع ما هم عليه من هذه العبادات، وصاروا بذلك كفارا مرتدين حلال الدم والمال. فهذه هي عقيدة المشركين الأولين، وهذا دينهم. قال هنا الشارح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال: فأهم شيء معرفة دين المسلمين فيتبع، ومعرفة دين المشركين والشياطين فيجتنب، هذا هو أهم شيء وهذا هو أصل الدين. قال: فإن من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. هذه قاعدة نفيسة عظيمة، أصلها من كلام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا السياق كما في الفتاوى الكبرى، يقول: ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره، فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه، تدبر، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم. ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره. انتهى كلامه. وأما من لا يعرف الجاهلية فقد يدافع عن أهل الجاهلية من مبتدعة ومشركين، كما يدافع الجهال الآن عن عباد القبور وعن الجهمية، وهكذا يهونون من أمر المخالفة في أصل الدين وفي الصفات وفي العلو إلى غير ذلك. فكل هؤلاء في الحقيقة لم يعرفوا الجاهلية. ثم قال الشارح رحمه الله: وللشيخ مؤلف في مسائل الجاهلية، معروف رسالة اسمها مسائل الجاهلية، ذكر فيها المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فانظرها. قال: فاعرف حقيقة دين المشركين كلمة كلمة وفقرة فقرة، واعرف تفاصيلها، ويأتي بعضها وبعض تفاصيلها بأدلة معروفة. لأنني قلت لك قبل أنك لن تجتنب أي شيء حتى تعرف حقيقته وماهيته وحده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: قال: ومعلوم أن الله سبحانه حد لعباده حدود الحلال والحرام بكلامه. يعني ماذا؟ يعني بيّن حقيقة الحلال والحرام، وإلا فكيف يجتنب؟ فإن العلم شرط في التكليف، كما قال: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. قال: وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والذي أنزله هو كلامه. قال: فحدود ما أنزله الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرمة. انظر هنا، هذه قاعدة نفيسة، تدبرها واحفظها. قال: فحدود، إذا أردت أن تكون ممن يحفظ حدود الله وتخرج ممن ذمهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله، فاعرف هذا الكلام هنا. قال: فحدود ما أنزل الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه، يعني الشرع، الحل والحرمة، يعني لا تجاوز ذلك فتحرم ما هو حلال أو تحل ما هو حرام، والحرام نفسه درجات وكذلك الحلال. هنا قال الحل والحرمة، وقل مثل ذلك في بقية الأحكام، وليس ذلك خاصا بالأحكام التكليفية، بل حتى في الأحكام الوضعية وهي داخلة في ذلك. وخذ مثال ذلك الجهل بالدين، كيف جعله المخالف مانعا من تسمية عابد غير الله مشركا، وهو في الحقيقة سبب وعلة، إذ الجاهل بأصل الدين كافر على كل حال، وبين السبب والمانع من الفروق كما بين السماء والأرض. ثم قال هنا رحمه الله: فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني بعثه إلى أناس تقدمت صفة دينهم وشركهم. قال: يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، لأن قريشا ومن يليهم ذريته يعني ذرية إبراهيم ورثته، وكانوا على هذا الدين الحنيف، ولكن اندرس واخلولق كما تقدم. قال: ويخبرهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يخبرهم، أن هذا التقرب والاعتقاد الذي يباشرون به الآلهة محض حق الله، يعني خالص حق الله وصريح حق الله تعالى من العبادة، لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. فيقولون: القبر الفلاني أعتقد فيه كذا وهكذا. ويأتي هذا عند قول المصنف أن توحيد العبادة هو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وإذا كان لا يصلح لأهل الدين والفضل فمن دونهم بطريق الأولى، فلا يعتقد ولا يطلب ولا يقصد إلا الله تعالى، ولا يوسط من الخلق أحد بينه وبينهم، ولا يتقرب به، ولا يصلح ولا يدنو من أن يصلح لبشر من حق رب العالمين، لأن المشرك ظالم والشرك ظلم، والمشرك ظالم لنفسه وظالم لجنيب الربوبية والألوهية ومنتقص له، فتعالى الله عن شركهم. لذلك قال: وما قدر الله حق قدره، هؤلاء المشركون. قال: يعني أنه هنا يقول هنا الاعتقاد، يخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، يعني أنه ثمة اعتقاد وهو الألوهية، فالمشرك أله معبوده واعتقد فيه وهو توحيد العبادة، واعتقاد أن الألوهية لا تصلح إلا لله تعالى. فهذا الاعتقاد الذي سيأتي أن المشركين عرفوه لكن أبوا عن الإقرار به، سيأتي أنه ثابت عند كل مشرك، كل مشرك فقد أله معبوده، لأن صرفه العبادة لغير الله تأليه، والتأليه الاعتقاد لذلك الشيء، وجعلوا شريكا مع الله في طلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات. وهذا قد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار

كيف يقرون بذلك ثم يدعون غيره؟ لذلك قال في أضواء البيان، قال: ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته، ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. ومن أمثلته قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، الآيات المتقدمة. وهذا من أقوى الحجج ومن أعظمها، كما قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في تحفة الطالب والجليس، يقول: وتأمل كيف استدل سبحانه وتعالى على توحيد إلهيته ووجوب عبادته وحده لا شريك له بما أقر به الخصم واعترف به من توحيد ربوبيته واستقلاله بالملك والخلق والتأثير والتدبير. قال رحمه الله: وهذه عادة القرآن، دائما يعرج على هذه الحجة، أكبر الحجج وأوضحها وأدلها مقصود، فسبحان من جعل كلامه في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة والجلالة والفخامة والدلالة والظهور، فأي شبهة بعد هذا تبقى للمماحل؟ وهذا الأمر بفضل الله واضح لمن طلبه، واضح لمن طلبه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رسالة له إلى أهل نجد كما في الدرر، يقول: فمن لم يفهم دين الإسلام الذي رضيه الله تعالى لعباده من هذه الآيات المحكمات فأبعده الله، فإن الخصومة بين الرسل والأمم إنما كانت في إخلاص العبادة لله تعالى. ثم قال الشارح: وهذا مما احتج به تعالى عليهم، يعني احتج عليهم إيش؟ بالربوبية على الإقرار بالألوهية. وهذا معنى قول العلماء أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وقد قلنا أن قولنا أن المشركين أتوا بتوحيد الربوبية المقصود به إجمالا بإقرارهم أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وإلا فلو صح عندهم توحيد الربوبية على وجه المطلوب شرعا لما تخلف عنه توحيد الألوهية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لصلاحهم وقربهم من الله، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال له دعوة الحق الآية، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادات كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. قال: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. يعني قال هنا: إذا تحققت، إذا تحققت من أحققت كذا أي أثبتته، وكذلك يقولون إحقاق الحق أي إظهاره بالأدلة. فالمعنى هنا أنك إذا فهمت ما تقدم وكنت على يقين وتحقق من أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، وانظر هنا هذا المعنى من المصنف رحمه الله معنى صحيح جدا، لأن بعض الناس عنده ريب وتردد في ذلك فيجبن عن تكفير من أشرك بالله ويقول في نفسه: هذا الرجل يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ويؤتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى غير ذلك، هكذا يقولون، ويعتقد أن الله هو النافع الضار، ثم لا يكفر المشركين بناء على ذلك، فهذا في الحقيقة غير متحقق من أن كفار قريش كانوا مقرين بذلك. قال المصنف: وإذا تحققت أنهم مقرون بهذا أي بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر العبارة هنا وتدبر، قال أقروا بالتوحيد ولم يدخلهم في التوحيد، كيف هذا؟ يعني ثم تناقض، ولم يدخلهم في التوحيد، أقروا بالتوحيد ولم يدخلهم في التوحيد. الجواب هنا ليس فيه تناقض، لأن معنى عبارة الشيخ رحمه الله تعالى أنهم أقروا بتوحيد واجب ولم يأتوا بالتوحيد الواجب الذي هو مركب كما ذكرت لك، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء، يقول وهذا التوحيد أي توحيد الربوبية من التوحيد الواجب ولكن لا يحصل به الواجب، هكذا احفظها وتدبرها، وهذا التوحيد أي توحيد الربوبية من التوحيد الواجب يعني مطلوب ولكن لا يحصل به الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله، بل لا بد أن يخلص لله الدين فلا يعبد إلا إياه فيكون دينه لله. وقد رأيت سابقا أن غاية التوحيد عند المتكلمين والأشاعرة والصوفية هو اعتقاد توحيد الربوبية الذي لا يحصل به الواجب كما تقدم، لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في المدارج وأما تعلقه بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون عباد الأصنام فغايته الفناء في تحقيق توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار، هذا توحيد الربوبية، وأولياء الله وأعدائه لا يصير به وحده الرجل مسلما فضلا عن كونه عارفا محققا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعرفته أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني هنا إيش؟ هنا ثمة شيء يسميه المشركون بالاعتقاد وهو نفسه التأليه، لأنهم صاروا به كفارا حلال الدم والمال. قال الشارح إذا تأملت ما مر من قولي إذا تحققت ومعطف عليه وجدت أن توحيد الربوبية ليس كافيا في الدخول في الإسلام، وأنه لابد من ثمرته وهو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية ثمرة للتوحيد الربوبية وهذا واضح. لذلك قال الشيخ محمد رحمه الله في رسالة الله واعلم أن التوحيد في العبادة هو الذي خلق الله الخلق لأجله وأنزل الكتاب لأجله وأرسل الرسل لأجله، وهو أصل الدين الذي لا يستقيم لأحد إسلام إلا به ولا يغفر لمن تركه وأشرك بالله غيره، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال والتوحيد نوعان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهو الذي أقرت الكفار به ولم يكونوا به مسلمين يعني لا يدخل في الإسلام، وهو الإقرار بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر إلى آخره. قال وأما توحيد الألوهية فهو إخلاص العبادة كلها بأنواعها فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به، إلى أن قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه والمعبود. ثم قال رحمه الله ومن قاسه بغيره وعبده وجعل له شيئا يعني ولو شيئا قليلا لهذا المعبود مما تقدم من أنواع العبادة كالدعاء والذبح إلى غير ذلك فقد اتخذه مع الله آلهة وأشرك مع الله إلها آخر. ويقول مصنف ماذا؟ يقول توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، فيقولون فلان فيه عقيدة أو يصلح أن يعتقد فيه أنه ينفع، وفلان فيه سر أو هو من أهل السر يعني ادعوا فيه الألوهية، فقولهم السيد البدوي أو سيدي عبد القادر أو السيد كذا المراد به عند عباد القبور من الصوفية والطرقية من أهل الشرك المراد به الإله وكذا، لأنه معبود فيذبحون له وينذرون ويقولون يا سيدي فلان أنا في حسبك ولك علي كذا وكذا، ويستغيثون به في الشدائد ويذكرون اسمه عند المصائب طلب الفرج، وعندهم ليس كل قبر يصلح للدعاء والتأليه، ولذلك عندهم قبور خاصة بطلب الرزق والمال، وقبور خاصة بطلب الولد، وقبور خاصة بتعجيل الزواج، وهكذا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء، لأن المشرك يسمي فعله وسيلة وتقربا وتشفعا واعتقادا وهو في الحقيقة شرك، وكما قال الشيخ هنا يسمونه اعتقادا وهو صريح الشرك، الشرك في العبادة، لكن هل هذا يغير من حقيقة الفعل والحكم؟ الجواب لا. لذلك يقول الشيخ أبا بطين رحمه الله تعالى كما في رسالة له في تعريف العبادة والإخلاص، قال: فمن صرف لغير الله شيئا من أنواع العبادة المتقدم تعريفها كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والدعاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك، فقد عبد ذلك الغير واتخذه إلها وأشركه مع الله في خالص حقه، وإن فر من تسمية فعله ذلك تألها وعبادة وشركا، كأن سماه مثلا اعتقادا وسرا وهكذا. لأن كفار قريش لابد أن تعلم أنهم لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، عرفوا أنهم يريدون طلب الزلفى والقرب من الله تعالى، فهي غايتهم ومطلوبهم، لكنهم مشركون بذلك الفعل مع أنهم ظنوه طريقا موصلا لمرضات الله. ثم قال أبا بطين رحمه الله تعالى: ومعلوم عند كل عاقل، هذا هو الشاهد، ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائها، فلو سمى الزنا والربا والخمر بغير أسمائها لم يخرجها تغيير الاسم عن كونها زنا وربا وخمرا ونحو ذلك. ومن المعلوم أن الشرك إنما حرم لقبحه في نفسه، وكونه متضمنا مسبة الرب وتنقصه وتشبيهه بالمخلوقين، فلا تزول هذه المفاسد بتغيير اسمه كتسميته توسلا وتشفعا وتعظيما للصالحين وتوقيرا لهم، وقل مثل ذلك كتسميته هنا اعتقادا وسرا ونحو ذلك. قال الشيخ: فالمشرك مشرك شاء أم أبى، كما أن الزاني زان، يعني وإن سمى ذلك الفعل بغير اسمه شاء أم أبى، والمرابي مراب وهكذا. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته يستحلون الربا باسم البيع، ثم قال رحمه الله: فلو كان الحكم دائرا مع الاسم لا مع الحقيقة لم يستحق الذمة. قال: وهذه من أعظم مكايد الشيطان لبني آدم قديما وحديثا، والأمر مشهور وواضح. أخرج لهم الشرك في قالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم، وغير اسمه بتسميته إياه توسلا وتشفعا واعتقادا، يقول هذا في اعتقاد كذا وهذا في سر، وهو نفس التأليه ونفس الشرك. قال الشيخ رحمه الله: والله الهادي إلى سواء السبيل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، يعني المشركين الأولين كان عندهم نوع اجتهاد في العبادة لكنه فاسد وباطل، لذلك تجد من الطرقية من عندهم يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق ويبني المساجد وهكذا، ولكنه مشرك عمله باطل، كما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قال رحمه الله: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفع له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، اللات بالتشديد كما هو في بعض القراءات اسم فاعل من لت يلت، لت يلت، مثل شذ يشذ ومد يمد، فاسم الفاعل من شذ ماذا هو؟ هو الشاذ والماد، وكذلك عم فتقول العام، فهنا كذلك لت يعني خلط، يخلط لهم السويق بالسمن أو بالدهن، لذلك كان يلت السويق لت يلت فهو لات. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وفي رواية: فيطعم من يمر به، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. والأمر كما قال الفراء أنه اسم للرجل الذي يلت سواء خففت أو شددت، إن قرأت بالتخفيف أو بالتجديد فهو اسم لذلك الرجل. جاء في اللسان أن الفراء قال: والقراءة اللات بالتخفيف، يعني بتخفيف التاء اللات. قال: وأصله اللات القراءة أفرأيت بالتجديد، لأن الصنم إنما سمي باسم اللات الذي كان يلت عند هذه الأصنام، يلت عند هذه الأصنام السويق أي خيطه، فخفف وجعل اسما للصنم، يعني حتى إذا قرأته بالتخفيف هو اسم لذلك الصنم، وهو راجع إلى اللات الذي كان يلت السويق. قال هنا المصنف رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. قال قاتلهم على هذا الشرك يعني المشار إليه، لأنه بينه لك أتم بيان وكرر وأعاد حتى كأنه شيء محسوس قائم تراه أمامك الشرك هذا، وهو كذلك. وقوله قاتلهم على هذا الشرك أي أنه لم يقاتلهم على شرك في الخلق أو في الرزق، ولا لأنهم قالوا مثلا آلهتنا ترزق وتعطي وتمنع ونحو ذلك، بل قالوا هي وسائط وشفعاء لا يملكون شيئا كما قال سلفهم في التلبية. قال علامة عبد اللطيف رحمه الله تعالى كما في تحفة الطالب والجليس، قال ومن له أدنى نهمة في العلم والتفات إلى ما جاءت به الرسل يعرف أن المشركين من كل أمة في كل قرن ما قصدوا من معبوداتهم وآلهتهم التي عبدوها مع الله إلا التسبب والتوسل والتشفع، ليس إلا، ولم يدعوا الاستقلال والتصرف لأحد من دون الله، ولا قال به أحد منهم سوى فرعون والذي حاج إبراهيم في ربه. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هم في الباطن يعلمون ذلك، هم في الباطن يعلمون ذلك. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسالة له مع مشاركة كما في الدرر، وأما من لم يعرف حقيقة الشرك لإعراضه عن فهم الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة فكيف يعرف التوحيد؟ هذا لا يعرف الشرك أصلا. ومن كان كذلك لم يكن من الإسلام في شيء وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وأما من شرح الله صدره للإسلام وأصغى قلبه إلى ذكر الله من الآيات المحكمات في بيان التوحيد المتضمن لخلع الأنداد التي تعبد من دون الله والبراءة منها ومن عابديها، أعرف دين المرسلين، أعرف دين المرسلين كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم أراد شيخ أن يستدل على ذلك فقال رحمه الله تعالى كما قال تعالى وأن المساجد لله. قال في شرحه المراد بالمساجد أعضاء السجود، وقيل المراد به المساجد المبنية هذه للصلوات. قال والكل حق، فالمساجد بنيت ليوحد الله فيها ولا يعبد فيها سواه، والأعضاء خلقت كذلك ليعبد بها ولا يعبد بها سواه. قال المصنف هنا قال فلا تدعو مع الله أحدا، هذا عموم داخل فيه جميع المخاطبين من الأنبياء وسائر المكلفين، أحدا قال نكر لا حجر ولا شجر ولا نبي ولا ولي. ثم قال رحمه الله وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. قال علي رضي الله عنه دعوة الحق دعوة التوحيد، له دعوة الحق يعني دعوة التوحيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل الدعاء بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى له دعوة الحق والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. والحاصل أن عباد القبور يتخذون وسائط، يزعمون أنهم يشفعون عند الله فيذبحون لها وينذرون، ولا يسلمون أنهم آلهة، بل يقولون سيدة وسيد والاعتقاد وأهل السر ونحو ذلك، ولكن لا عبرة بظنهم، فالعبرة كما ذكرنا بالحقائق، فمن تأله شيئا فقد جعله شريكا مع الله في تلك العبادة. هذا ونقف على هذا والله أعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الكريم